فوق الغصن غني غني فوق الغصن غني غني فوق الغصن غني غني فوق الغصن غني غني والو والو عند الغيم والو والو عند الغيم والو والو عند الغيم والو والو عند الغيم غرد غرد يا عصفوري غرد غرد يا عصفوري